يسعد أوقاتكم مستمعينا، مثل ما عودناكم كل يوم تنين عنا فقرة تهتم بالتربية وهي برنامج بيتي الثاني. اليوم الموضوع مختلف، شكوى من أحد أولياء الأمور حول حادثة حصلت في إحدى المدارس طرطوس. صحيح غرام، خلونا سوا نحكي مع أحد الأشخاص اللي كتب عن هاي الشكوى واللي هو ملم باللي صار. يسعد مساك أستاذ حسن. يسعد مساكم يا رب، يا سهلا. حضرتك المهندس والشاعر الأستاذ حسن إبراهيم. أستاذ حسن، يمكن أبنائك بالمدرسة اللي حصلت فيها إشكالية من كم يوم، يا ريت نخبر المستمعين إذا بتحب تقرأ لنا البوست اللي كتبته حول اللي صار بالمدرسة. هلا طبعا البوست أصير أوكي. أنا عندي ابنين صف سادس وواحد ثاني صف ثاني بالمدرسة. أيوة. في مجموعة طلاب كانت تحمل، هيك كتبت أنا، أدوات حادة مثل سكاكين كبيرة يعني غير منزلية، كنازل حديد وكرات معدنية أصيل تأتي من حي من أحياء طرطوس ومن مدرسة أخرى إلى المدرسة المذكورة اللي إني أبنائي فيها. هن مدرستي الشهيد سيف الدين بلال. بلال هي نفسها شادي نصافي. دوامين والشهيد شادي نصافي. معروف إنه مدرسة الصالي. أيوة مدرسة الصالي، نعم. فزوا على السور، بيرموا قطع زجاجية مثل إزاز يعني تحت المدرسة في دروس رياضة. نعم. يحاول الاعتداء على بعض الطلاب اللي هم رايحين كانوا على دورات مياه. طيب يجرح ثلاث طلاب بالبين الصبي. يجرحوا بيديهم ينزلوا دم. على المعلمات طلبوا من الطلاب الطلاب. ألو. استاذ حسن عفوا، تفضل كمل لانه راح صوت شوي. تفضل. تماما. فبيطلبوا من الطلاب الصغار اللي ابني منهم صف ثاني يبقوا بالصف جوا ما يطلعوا. نعم. فانا ابني واحد من الناس اللي صار يبكي على اخوه المخاف عليه. الرفيق هي واحد ثاني رعب كثير كمان على اخوه وحكى كلمه يعني تعبر عن مقدار الرعب اللي هو فيه. قال هلا انا اذا ما اخذت 10 بالمذاكره بدي اجروا لاخي. كيف يعني زاد دلالي هالكلام. اها فهمت عليك. لا اضطرت اداره المدرسه تحكي مع الامن الجنائي، اجى الامن الجنائي والطلاب راحوا. انا بالبوست كتبت ما عرفنا يعني كان الموضوع تافه، ما عرفنا انه هذول تم القاء القبض على احدهم احدهم مثلا انعرف مين هن او شيء. لا الموضوع تم بهدوء شديد حتى او للاسف اولياء الامر ما حدا اهتم، ما حدا راجع مدرسه، ما حدا حكى شيء على الفيسبوك. في مقدار من عدم المسؤوليه. صحيح. من الإدارة عذرا من الأهل. أنا استشرت والبوست موجود ب 11 الشهر الجاري هذا يوم الخميس كانت الإشكالية. هلأ أنا بالتاريخ ارتبط ما بذكر. نعم. 11 الشهر يا نفس النهار يا ثاني. أصدقاء المحامين طب استشارتهم يعني على فيسوري. قال لي أحد الأصدقاء المحامين قال لي وزارة التربية إدارة المدرسة حتى المدرسين لأنه معهم صلاحية تجول الباحات هني المسؤولين. وهذا حسب سجلات النقد، نقد 557 أساس 449 تاريخ 13/4/86. يعني أنت فيك تقاضي المدرسة بهالمجال إنه نوع من التقصير إنه أنا ابني عم تعرض لخطر، خطر نفسي، خطر جسدي. نعم. أشتكي. تفضلي. أستاذ حسن كتير حلو متابعتك للموضوع بالفعل، يعني سمعنا بالقصة كتير ولكن لا للي كتبوا أو حكوا عنا. حضرتك عم بتطالب أنه هيك ظاهرة صارت وهيك اعتداء تم بالمدرسة وصار في ترعيب أو ترهيب للأطفال، ليش ما تتابع الموضوع؟ يا ترى ليش ما عرفنا إذا تم إلقاء القبض على المعتدين من الحارات الثانية اللي إجوا عم تقول معهم أسلحة حادة معهم سكاكين؟ أنا أقول لك في نقطتين. أول شيء أهل الطلاب ما تهموا، هذا نوع من عدم يعني ما في عذرا ما في مسؤولية يعني واحد ابنه يعني كيف بيهملوا هيك ما بعرف. نعم. نقطة الأهم، الجهاز التدريسي الإدارة كلها كل مدرسنا الحمد لله عندهم مفهوم بأنه أنا لازم أي شيء يصير بمدرستي ما يصير على تماما يتضبضب إنه بمعنى ما ننشر غسيلنا الوسخ تماما إنه أنا يعني بيصير أنا مثلا كإدارة كمدير أو مديرة إنه أنا إذا في فاشلة فأنا ممكن يشيلوني من هالمكان. نعم نعم. عرفتي؟ لا بالعكس، نحن عنا أول شيء كان الإنسان يقول ما عندي منصة أحكي منها، ما عندي صوت يوصل. صحيح. هلا عندك أدوات تواصل اجتماعي يوصل صوتك فورا باللحظة. بعدين يعني ما في ذنب بيوقع على الإدارة لما بيجي طلاب من غير مكان أو بعض الشباب الخارجين عن القانون بيتصرفوا التصرف، يعني المدرسة أكيد ما لها ذنب بهالموضوع. تماما. أستاذ حسن، دائما بنحكي عن موضوع المدارس والصرفات بيصير فيها علقات كتير بسن المراهقة يعني، وكنا نقول ليش ما بيكون في بكل مدرسة عنصر أمن سيكوريتي أو يعني صحيح بيجوا فورا إذا استدعوهم الجهات الأمنية، ولكن لتلافي أي مشكلة بتصير مثلا بدل ما كان انجرح الولد. أنا مستغربة حتى أهالي الولاد يلي انجرحوا كيف سكتوا عن الموضوع، يعني أنه يا ترى ما بتستحق المدارس خصوصا لطلاب بهالعمر بيكونوا كتير في عندهم هرمونات كتير ممكن يعملوا مشاكل، يفترض يكون بالفعل في عناصر تقدر تسيطر على الموضوع فورا. هلأ يمكن تخصيص عناصر هالشيء هذا أنا أظن أنه صعب كتير، بس في ظاهرة أنه صار الجهاز التدريسي كله نساء كمان. هذا يعني لابد من وجود مدرسة يكون فيها مثلا صحيح ثلاثة أربعة ذكور مثلا شباب هيك مدرسين فاهمون، يعني بضل في هيبة أكثر مشان تطلع عن يجوا برا. إذا صار 100% أستاذ حسن بالفعل هي فكرة جديدة وممكن تكون يمكن هيدا من مفرزات الحرب للأسف، أنه صار العنصر النسائي بكل دوائر الدولة مو بس بالمدارس هو الطاغي يعني، بس بالفعل تمام. وجود أستاذ أو أستاذين ممكن يعملوا شوية هيبة للمدرسة أكثر. في حل ثاني برأيي عذرا، يعني أنه ممكن يعني هلا صار كل دول العالم بالشوارع في كاميرات، تكون بالمدارس في كاميرا بده يجي يعرف أنه هو صورته راح تنشاف تماما، فهو تعمل حل يعني تعمل ردع. صحيح. حتى معلمي ما في تتدخل خافت، بس فيها تشيل موبايل تصور. صحيح. يعني كمان الواحد بده يستخدم أدوات اللي عنده، ما عم بقول أنا قوة بدنية، يعني أدوات معينة التكنولوجيا أنا مشان أنه أحفظ الشيء هذا ممكن أنا أشعر أتصرف. تماما تماما. أستاذ حسن كتير متشكرك، متشكر اهتمامك، حضرتك طرحت مشكلة وبنفس الوقت طرحت الحلول وحكيت مع محامين، يعني بالفعل شخص استثنائي أنت باهتمامك. بنتمنى نقدر نحن وياك يعني وكل أولياء الأمور نعالج هالموضوع يعني مع الجهات المعنية سواء من التربية أو من الجهات الأمنية المختصة. يعطيك ألف عافية وشكرا كتير لاهتمامك. يحكي كلمة صغيرة. اتفضل شري. طبعا لك الوقت كله. اتفضل. هلا هذا الشيء لا يعني أنه أنا كمدرسة تعرضت لهجوم خارجي خلينا نسميه، لكن جوا المدرسة في عندك تدخين خلف المدارس نفس مع الباحة قدام المعلمات، يعني بشرع السيجارة قدامه وعم يطلع فيها يعني، والمعلمة عم تشكي نعرف من هي سبنا نسمك. عملية التنمر، يعني بيجي طالب صف سابع بيكون ماشي بيكون أخذ سندويش الطالب صف أول أكله هي بكل بساطة، يعني عم بتصير هالحالات صارت مع ناس بنعرفهم. نعم. موضوع التدخين أهم شيء يعني. صحيح. مدرسة وحد عم يدخن. صحيح. يعني كان عندنا على دورنا كان يجي يفتشوا الشنادي شفت تجيها ويشموا ريحة المشفر. يشموا الريحة. صحيح. هلا ما فين اليوم دخان مخدرات تركزن يعني جوا المدرسة كتير بؤرة. حول مدرسة لبؤرة يعني هذا أول الغي الصل. مع أنه دايما باستضافتنا للاختصاصيين الاجتماعيين بالمدارس بنحكي عن هذا الموضوع التنمر، بنحكي عن موضوع التدخين، أكيد ما فينا نحصره بشكل كامل ولكن بالفعل يفترض يكون في متابعة له. شكرا كتير لك أستاذ حسن ويعطيك ألف عافية. شكرا. شكرا جزيلا. الله معك. سمعنا أكيد هيك شكاوى يعني بتخص التربية، أكيد ما في ما رح نهملها وأكيد رح نتابع مع الجهات المعنية مع مديرية التربية غدا إن شاء الله.